عند من؟ من القائل من أهل العلم هذه المقولة؟ قال: فاستغنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وأنس بلا بما يستوحش منه غيره، إلى أن قال: وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه، ولم يكن مرادا متى أختم السورة. من السلف قال هذا؟ من الصحابة أو من التابعين قال هذا الكلام؟ عند من من الصحابة يا وليد قال هذا الكلام والتابعين؟ من؟ ابن حجر. أوه، نزلت كثيرا. ايش قال؟ اجري. نعم، صدقت الامام لا جري في كتابي هذا الذي نقراه، وهو كلام جميل. وكان همه عند التلاوه للسوره اذا افتتحها متى اتعظ بما اتلوه، ولم يكن مراده متى اختم السوره. هذا يستفيد من كلام الله، الذي همه هذا التذكر والتفكر، فهذا يستفيد من كلام الله جل وعلا. كلام الله موعظة، كلام الله شفاء، كلام الله هدى، فكل ما يريد الإنسان اجتمع في كلام الله جل وعلا من الخير. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه بركة في أخلاقك، لك فيه بركة في أيضا كذلك عباداتك، لك فيه بركة في جميع شؤونك وحياتك. هذا كتاب مبارك أنزله الله جل وعلا، فينبغي التدبر والتفكر في آياته، فإن الذي لا يتفكر مذموم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا صنف ذمه الله. ورسول الله يقول: أنزلت علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آية عظيمة. رسول الله يقول: أنزلت علي، وهو يبكي، يدخل عليه بلال وهو يبكي، وهكذا عائشة أيضا ترى حالة، ويقول لبلال: يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم؟ قال: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وذكر الآيات الآنفة: إن في خلق السماوات والأرض. الحاصل مذموم هذا الصنف الذي يقرأ الآيات ولا يتأمل فيها ولا يتعظ بها، هذا مذموم. كم من ناس تقرأ عليه آيات الربا ولا زال ماله في البنك ويأكل الربا، ما هو يعني تقول من حيث أنه ضرورة، هذا شيء آخر، يخاف على مال السرقة، لكن يأخذ الفوائد يأكلها ويؤكل أهله، يأكل الربا، وهو تقرأ عليه آيات الربا. وهكذا كم من إنسان تقرأ عليه آيات الزنا ولا زال زانيا، وكم من إنسان تقرأ عليه آيات اللواط والتحذير من اللواط وما فعل الله بأولئك الفجرة وهو لا زال لوطيا. إلى متى يرعوي هذا؟ ومتى يترك هذه المعاصي والعياذ بالله؟ يترك هذا الدبور؟ هذا ما تفكر في الآيات ولا تأمل الآيات وعقوبة أهلها، يعني عقوبة من أخبر بالعقوبة عليه لمن فعل ذلك، ما يتأمل، معناه ما تدبر القرآن. هذا لا زال لاجا وعاصيا وهو يسمع هذه القوارع والزواجر في هذه المعاصي السالفة وغيرها، وهو لازال هذا ما تفكر في آيات الله أبدا ولا تأمل، ولا زال يمشي على ما هو عليه، يقرأ القرآن رمضان من أوله إلى آخره، تجده هكذا ربما مباصر وعيون هكذا، وين الاتعاظ؟ وين الاتعاظ؟ لازال هو يخرج من رمضان. فإن ليتق الله امرؤ في نفسه، هذا والله ضر، حجة الله قائمة عليك لينذركم به ومن بلغ، قد بلغك القرآن وأنت تقرأه، تقرأ آيات الربا، تقرأ آيات الزنا، تقرأ آيات اللواط التي فيها اللواط، أعني التحذير من هذه الأشياء، وأنت لازلت على ما أنت عليه. فحجة الله قائمة على الناس، قائمة على العباد حجة الله، ما لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى، ما لهم عذر، وهم يعلمون هذه الأشياء. ولكن الله رحيم بالعباد، يملي ولا يهمل سبحانه وتعالى، يملي للظلمة وهذا من رحمة الله بهم، رحمة الله به، لعله يتوب ويرعوي ويترك، وإلا لا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها دابة. لو يؤاخذ الله الناس بما يفعلوا من الجرائم والله ما بقي أحد على الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل، وهم يستحقون لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زيد بن أخزم قال أخبرنا محمد بن الفضل قال أخبرنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن ابن مسعود. وهكذا إذا أطلق من الصحابة، إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، هذا الأصل، وأما غيره فيقيد: ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، ابن عمر، ابن عمر، فيقيد. أما إذا قيل عبد الله فهو هو، ولا سيما علقمة وغير علقمة من تلاميذه إذا روى عنه. قال يعني ابن مسعود قال: لا تنثروه، أي القرآن، لا تنثروه، لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. كلام جميل، هذه نصيحة من هذا الحبر عبد الله بن مسعود للناس، أن لا ينثروا القرآن نثر الدقل، والدقل هو الرديء من التمر، يقال له الدقل، يكون يابسا رديئا لا تطيب النفس بأكله، ولكن ربما يأكله الشخص للحاجة، وإلا إن وجد غيره جنح إلى الغير وترك هذا الدقل الذي هو رديء التمر. هذا الدقل يتناثر، ما يجتمع أبدا، يابس وتجده يتناثر، ما يجتمع. فلا تنثروا القرآن هكذا، تنثروه نثرا وتقرأوه قراءة سريعة من غير تفكر وتأمل وتدبر لآيات الله، ولا تهذوه هذ الشعر. جاء رجل إلى ابن مسعود في مسلم، فقال الحديث في مسلم، فقال: يا ابن مسعود، إني أقرأ المفصل، أو إني قرأت المفصل في ليلة، المفصل في ليلة مفصل. قال: هذا كهذ الشعر، سيأتي أقوام يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم. هذا في مسلم: هذا كهذ الشعر، أي تقرأه سريعا هكذا من غير روية ومن غير تأمل، هذا معنى هذا، أي شدة الإسراع والإفراط من غير تأمل، فيكون يفرط في السرعة. بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ذلك، تجد يفرط في السورة وفي الإسراع في آياتها ولا يتأمل. فأنكر عليه ابن مسعود فقال له: هذا تقرأه هذا كهذ الشعر، هذا ما يصلح إلا في الشعر، أما القرآن فيترسل فيه كما كان رسول الله يقرأ القرآن مترسلا ويتأمل ويتفكر الشخص، هو ما هو شعر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فحذره من الهذ كهذ الشعر، ونهاه من الإسراع المفرط، من الإسراع المفرط التي لا يكون وراءه تأمل وتدبر وتفكر في آيات الله جل وعلا، فهذا خطأ. وهنا ينصح هذه النصيحة: لا تنثروه نثر الدقل الذي لا يجتمع، وإنما ينثر هكذا نثرا ليبوسته، لا تجد يضم بعضه إلى بعض، يتناثر، ربما تأتي ريح عليه وتذهب بيمين وشمال، أيضا ما يجتمع هذا الدقل أبدا، لأنه كما تعلمون حاله. فهذه نصيحة من عبد الله بن مسعود، أن لا يسرع الشخص ويهذ القرآن هذا كهذ الشعر. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، أنه يكره قراءة القرآن هذا، أي بسرعة، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم الجواز، جواز الهذ، حكى القاضي عن بعض العلماء جواز الهذ، والصحيح أنه لا يصلح الهذ. فعبد الله يقول هذا كهذ الشعر، ينكر على ذلك الرجل، لكن إن أسرع قليلا مع التأمل والتدبر لا بس، ما فيه مانع. إذا أسرع بحيث أنه لا يوصله إلى الإفراط في السرعة، إلى الإفراط وشدة السرعة، فيرجى أنه لا بأس بذلك. أما شدة السرعة وإفراط وعدم تأمل في الآيات، عجلة من غير تفكر هذا الذي هو منهي عنه وعليه جماهير أهل العلم، وأباحه طائفة قليلة من أهل العلم أباح الهذ. قال لا تنثروه نثر الدغل. قال السندي رحمه الله الدغل بفتحتين رديء التمر، أي رميت بكلماته من غير روية. لا تنثروه نثر الدغل أي ترمي بكلماته هكذا من غير روية وتأمل. رميكم في ذلك التمر الرديء الذي لا يؤبه به فيرمى، رميكم في ذلك كالتمر الرديء الذي هو الدغل الذي لا يؤبه به فيرمى. لا تصنعوا هذا. هذا حاصل معنى هذا الأثر الجميل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه نصيحة لتالي القرآن أنهم يتأملوا عند القراءة ويتعظوا بما يقرؤون ويتفكروا ويتدبروا، لأن الله حث على التدبر. قال لا تنثروه نثر الدقن. ورسول الله على كرامته على ربه جل وعلا يقول عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجد ما يملأ بطنه به من الدغل، يلتوي. لقد رأيت رسول الله يلتوي وما يجد ما يملأ به بطنه من الدغل. ونحن التمور مليئة في البيوت، ولله الحمد الله أننا في نعمة عظيمة، ورسول الله أكرم الخلق على ربه ما يجد الدغل الذي هو رديء في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، ما يجد الدغل الذي هو رديء التمر يملأ به بطنه. والناس الآن في نعمة لا يعلم بها إلا الله ولا يعرفون هذه النعمة. بيوتهم ما شاء الله مدخر فيها التمور، ومدخر فيها أيضا كذلك المواد الغذائية الأخرى، ربما عنده حق شهر حق شهرين دون ذلك أكثر. ورسول الله يلتوي من الجوع ولا يجد الدغل يملأ به بطنه. فعلى العباد أن يعرفوا نعمة الله، والله أنها غفلة سحيقة في بعض الناس، وتجدهم يصيحون ما عندنا وأنا كذا وحالي كذا. يا أخي استر نفسك وأنت على خير، أنت على خير، لازلت الحمد لله بخير وعافية وصحة طيبة، وتجد ثلاث وجبات في اليوم. ورسول الله يقول أولي كلكم وجبتان، الحديث يا أخوان ثوبان، أولي كلكم ثوبان، صحيح في بعض الروايات يعني فيها الطعام، أظن نسيت لفظه، بس نسيت لفظ الحديث، لكن هذا من حيث الباب فقط يذكر أولي كلكم ثوبان، ولا جاء في الطعام نحو هذا أن أحدهم لا يجد إلا الوجبة الواحدة، الوجبة الواحدة، ومن وجد الثانية هذا يعتبر ملك، يعتبر ملكا عندهم من وجد الوجبة الثانية. أما ثلاث وجبات ما يأكلوا ثلاث وجبات، كانوا ما يأكلوا ثلاث وجبات، يأكلوا وجبتين، هذا أكثر ما يكون عندهم، ونحن الآن في ثلاث وجبات نتنعم صباح ونهار وليل نأكل لله الحمد من فضل الله. فعلينا أن نشكره، بس علينا أن نشكره ونذكره سبحانه وتعالى، وندعوه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلا نعم الله مغدقة على العباد. والشاهد منه هو لا تنثروه نثر الدغل ولا تهدوه هد الشعر. فقفوا عند عجائبه، شاهد أنه أراد من العباد بن مسعود أن يتأمل القرآن ويتفكر ويتدبر، هذا المقصود. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، فهذا معنى ما يتأمل. قال وحدثنا أبو بكر الأجري، ما اسمه أبو بكر الأجري؟ ما اسمه؟ محمد بن الحسين، أحسنت. قال وحدثنا أبو بكر، هذا من التلميذ زيادة على ما هو هنا. قال وحدثنا أبو بكر الأجري أيضا، قال وحدثنا أبو بكر الواسطي، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، قال سمعت أبا عبيدة الناجية يقول إنه سمع الحسن يقول إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال. وهذه نصيحة طيبة، أن الشخص يتتبع ما في القرآن من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى فيه، للعظة اعتبار ولتقريب العلوم وتفهيم الناس المقصود عن ربهم جل وعلا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فتتبع الأمثال في القرآن فإنه يفيد العظة، يذكر الله أمثال الأمم المتقدمة وما حصل لها من الهلاك والعذاب بسبب العصيان. فالشخص يستفيد من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى للكافرين السابقين ليتعظ العباد ويستفيدوا من ذلك. فإن الأمثال من الطرق الموضحة للعلوم كما يقول أهل العلم، يقولون الأمثال من الطرق الموضحة للعلوم لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح بها المعنى المطلوب، فيتضح بها المعنى المطلوب. فهذه فائدة الأمثال كما يذكر ذلك العلماء. والمثل في حقيقته هو كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول. المثل حقيقته وتعريفه هو كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر أي المتأخر بالأول. فالله ذكر لقريش أمثالا، ذكر لقريش أمثالا وتشبيهات، فضرب أمثال المتقدمين المتأخرين ليتعظوا بذلك. ومن الأمثال التي ضربها الله في كتابه ما ضربه للمنافقين، فضرب لهم في سورة البقرة مثلين عظيمين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري في قوله مثل الذين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هكذا يقول الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهكذا المثل المائي أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم من الصواعق حذر الموت، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع، هذا مثل مائي مثلهم بالماء مثل هؤلاء المنافقين. وذاك مثل ناري مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا من الأمثلة الجميلة التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهكذا مثل أيضا عظيم في العنكبوت مثل هؤلاء المتشبثين بغير الله سبحانه وتعالى الذين يتخذون أولياء من دون الله جل وعلا، كمثل العنكبوت التي تتخذ ما أوهى البيوت، تتخذ أوهى البيوت فلا يفي لا يقيها لا قر ولا حر ولا مطر هذا البيت الذي تتخذه. وهكذا الكفار الذين يتخذون شركاء وأولياء مع الله سبحانه وتعالى لا ينفعونهم شيئا ولا يضرونهم، كما قال الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلى أن قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا مثل عظيم الله، الذين يتخذون شركاء وأندادا مع الله جل وعلا حالهم كحال العنكبوت تتخذ بيتا لا مطر يقي ولا برد كذلك ولا حر يقي، إنما هو بيت كما تعلمون الحال. هؤلاء نفس الخبر يتخذون أولياء لا ينتفعون بهم بل يحصل لهم ضرر شركي والعياذ بالله، وتنديد أيضا كذلك بالله سبحانه وتعالى. أما انتفاع بهؤلاء الأولياء الذين هم من دون الله سبحانه وتعالى فهيهات. وهكذا أيضا العنكبوت المضرب به المثل. وكم من الأمثلة في كتاب الله التي ضربها الله سبحانه وتعالى لقريش للاتعاظ، وضربها الله للناس للاستفادة من هذه الأمثلة. ولكن قلما استفد الشخص من مثل هذا إلا من وفقه الله جل وعلا. وهكذا ضرب لأولئك اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، انتبهوا تكونوا مثلهم يا أهل العلم، انتبهوا تكونوا مثل هؤلاء اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ما عملوا بها. فهذا مثل ضربه الله للاتعاظ، هذا كلام جميل. وتتبعوا ما فيه من الأمثال، إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال، ففيها عظة وفيها فائدة للشخص أن يتتبع الأمثال القرآنية. وقد ألف في ذلك، ألف في الأمثال القرآنية، وممن ألف ابن القيم رحمه الله ذكر جملة في بعض كتبه إعلام الواقعين. حاصل هذه نصيحة جيدة، إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال فما هو المثل؟ ما هو المثل تعريفه؟ هو كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول، كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول. وما هي فائدة الأمثال؟ نعم، قال السعدي: وللأمثال من الطرق الموضحة للعلوم، أو الأمثال من الطرق، قال: والأمثال من الطرق الموضحة للعلوم، لأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة، فيتضح المعنى المطلوب بسببها. وهذا تجده واضح جليا، مثل هذا المثل الذي أشرنا إليه آنفا، مثل الذين حملوا التوراة، وهكذا أيضا المثل في العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، مثل عظيم. ويتضح بك يعني به الأمر أن هؤلاء ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، حالهم كحال العنكبوت يفعل له ما ذاك الذي يعني ذلك الذي ينسجه من تلك الخيوط الدقيقة، ما يستفيد منه، تأتي المطر تقع عليه وتقتله ربما، وهكذا البرد ما يقيه البرد، وهكذا الحر ما يقيه الحر. وهؤلاء أيضا كذلك الذين يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره، ما هم إلا في ضرر وتعب. قال رحمه الله: إلزموا كتاب الله وتتبعوا ما فيه من الأمثال، وكونوا فيه من أهل البصر. من أهل البصر المقصود البصيرة. ثم قال رحمه الله: عبدا عرض نفسه، رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب. نصيحة جميلة. رحم الله عبدا عرض نفسه وعمله على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة من فضله، وإن خالف كتاب الله أعتب نفسه ورجع من قريب، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل الذي يخالف دين الله. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي، نسبة إلى الصوف، والصوفي كان ربما يطلقون على الزاهد، ما هو بالاصطلاح هذا المتأخر للضلال هؤلاء المبتدعة المتأخرين، لكن يطلقون الصوفي على من تلبس بالزهد وعلى أهل الزهد، يقولون له فلان الصوفي، لا باصطلاح المتأخرين أنه مبتدع الضال. أما الآن إذا قيل الصوفي أي ضال مبتدع منحرف، وعند المتقدمين صوفي أي أنه متلبس بالزهد ومتصب بالزهد. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، أما هم ما هم حول العلم، هم حرقوا كتبهم ولهم حول العلم، ويحذرون من العلم، أعداء العلم الصوفية وجماعة التبليغ والإخوان المسلمون من يسمى بالإصلاح، هؤلاء أعداء العلم. قال: أخبرنا شجاع بن مخلد، قال: أخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، وهذا الله أعلم به، وهم قريب من 300، فعظم القرآن، عظم القرآن. وهكذا غيره من أصحاب رسول الله، أمة محمد أمة تعظيم لكلام الله، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن لكم وزرا. انتبهوا، إما ذخر لك إن عملت به، أو وزر إن هجرته وعاديته وتركت أوامره وأتيت نواهيه، فهذا يعتبر وزرا لك، وانتبه لذلك. القرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك أو عليك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إن هذا القرآن كائن، وقوله جمع القراء الذين قرأوا القرآن هي حفظوه، فيطلق القراء على الحفظ عندهم، وأيضا كذلك يطلق القراء على العلماء وحفظة القرآن فيما تقدم. جمع الذين قرأوا القرآن أي حفظوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم. انتبهوا، جعل القرآن تابع لكم، تريدون تمشون آيات على ما تريدون، وأحكام على ما تريدون. فاتبعوا القرآن، كونوا أنتم تابعين للقرآن، ولا يكون القرآن تابعا لكم ولأهوائكم. هذه نصيحة جميلة، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة وأوصل إلى المراد المقصود، ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فقذفه في النار، قال زخ دفعه ورمى به، ومن اتبعه القرآن زخ به أي دفعه ورمى به في النار. الذي يريد القرآن يتبعه فإن القرآن يدفع به إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا معنى زخ أي دفع ورمى. قال ومن اتبعه القرآن زخ به في قفاه فقذفه في النار. هذا كلها يا أخوان من هذا الإمام يسوقها لتعظيم القرآن وحث العباد على تعظيم هذا الكتاب العظيم وعلى التدبر، هذا كله يسوق لآثار هذه الحث على التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى ليستفيد العبد منه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك. من ابن المبارك هذا يا عبد الله؟ عبد الله، طيب نعم عبد الله المبارك. ما كنيته عند هذا؟ هذا الأخ عندك عبد الرحمن، عندك عند عبد الرحمن؟ عبد الرحمن ما هو معنا في رمضان عندك؟ اي نعم. ما عندك يا أخي؟ تفضل. أبو عبد الله؟ لا ما عندك. عندها الأخ هذا صاحب الفنيلة الخضراء التي يشوبها البياض. عندك يا أخي الذي عليه الدرس الرياضي هذا، من هو هذا؟ الدرس الرياضي ولا أنا غلطان؟ عندك؟ لا ما هو الدرس الرياضي. تمام هات. هو عبد الله لبس القميص جيد، أو لا أيضا كذلك الشيء الذي معني الخطاوط هذا مثل هذا جيد، الشميز يسمونه نزار. نعم أبو عبد الرحمن أحسنت. أبو عبد الرحمن عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن الزاهد يحج عاما ويرابط عاما، بطل في العبادة والطاعة. قال أخبرنا ابن المبارك قال لنا سالم المكي عن الحسن. نحن ما نجد وقتا للأسانيد هذه، بس رمضان ونحتاج وقت أكثر، لكن غالب أسانيد الحق أنها طيبة جدا، حتى لما ترى الشريعة جلها صحيح، غالب أسانيد كما ترى عالية. قال لنا سالم المكي عن الحسن قال من أحب أن يعلم ما هو، من أحب أن يعلم نفسه ما هو هذا، هل لك وزن عند الله أم ليس لك وزن عند الله، من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. إذا تريد أن تعلم حقيقتك وأنك رجل بمعنى الكلمة كما وصف الله أولئك الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، عرض نفسك على القرآن تعرف نفسك رجل بمعنى الكلمة. فإن كنت وقافا عند حدود الله عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه فاعلم أنك على خير، وأنت الرجل الذي أشار الله إليهم في كتابه سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. وهكذا يحبون أن يتطهروا بعد أن ذكروا رجولتهم، فهؤلاء هم الرجال. فإذا عرضت نفسك على القرآن وجدت موافقة لكتاب الله في فعالك وأقوالك وأحوالك فهنيئا لك، إلزم هذا واستمر على الخير. وإن رأيت خللا ومعارضة لكلام الله وأوامره ونواهيه فارجع من قريب وتب إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على خير بالتوبة. قال من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. وحدثنا أبو محمد أيضا قال أخبرنا الحسين قال لنا عبد الله، وهو نفس الأول المبارك، قال لنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قوله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، يعملون به حق عمله. وهذا جاء عن جماعة من المفسرين، مجاهد وغير مجاهد، بنحوه عن ابن عباس هذا التفسير: يعملون به حق عمله، يتلونه حق تلاوته، تفسيرها يعملون به حق عمله، يلتزمون بالأوامر. هذا المعنى الذي أشرنا إليه قبل، هذا معنى التلاوة هنا العمل. يعني يتبعون معناه، يعملون يتبعون أوامره، فإن التلاوة تأتي بمعنى الاتباع والعمل. إذا تلاها أي تبعها، القمر إذا تلاها أي تبعها، فإن التلاوة أو التلو يأتي معنى التبع، تلوته أي تبعته، فهذا بمعناه يعملون به ويتبعون أوامره. يعملون به، والقمر إذا تلاها أي تبعها. قال: يعملون به حق عمله. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: أخبرنا شجاع بن مخلد، قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير، قال: أخبرنا عبد رب ابن أي عبد رب ابن أيمنة عن عطاء قال: إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. ما أحسن هذا الكلام، عبر وعظات، فائدة عظيمة للإنسان القرآن. إنما القرآن عبر، ثم أكد ذلك بعبارة نفس العبارة الأولى: إنما القرآن عبر. فهذا من التوكيد بالجملة، والتوكيد بالجملة سائق، وبالمفردات أيضا كذلك من الأسماء والأفعال والحروف. قال: إنما القرآن عبر، إنما القرآن عبر. قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل العلم، قال محمد بن الحسين: وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به، أذكر فضل حملة القرآن ليرغبوا في تلاوته والعمل، ليرغبوا في تلاوته والعمل به، والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. هذا كلام جميل، نقرأه إن شاء الله في وقت آخر ونعيده وندخل في ما سيذكر من فضل حملة القرآن. قال الأخ: الأثر الأول سنده ضعيف، فيه أبو حمزة الكوفي، ضعيف. أحسنت، الأثر الأول عن ابن مسعود أبو بكر، وإنه الأثر الأول عن مسعود. ما في أبو حمزة هنا، ما في أبو حمزة يا أخي، ما إيش من الأثر الذي فيه أبو حمزة؟ موجود، أي نعم أحسنت، عن أبي حمزة، نعم أحسنت. قال: أخبرنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة، جزاك الله خيرا، فيه أبو حمزة الكوفي ضعيف، يعلق على هذا. والثاني وهو أثر الحسن، قال فيه لضعف أو ضعيف لضعف أبي عبيدة الناجي، جزاك الله خيرا. طيب أحسنت، جزاك الله خير. فهذان الأثران لم يثبتا، أثر الحسن وأثر أيضا ابن مسعود، لكن جاء ما يغني عن أثر ابن مسعود من كلامه أيضا في قراءة ذلك الذي قرأ المفصل في ليلة، فقال هدا كهد الشعري، ما مكتوبنا الثالث الذي هو أثر أحسنت، هذا الذي كنا نريده، أي نعم أحسنت. يقول أبو الزبير حفظه الله: والأثر الثالث فيه أبو كنانة وهو مجهول، عن أبي كنانة الراوي عن ابن مسعود وهو مجهول، عن أبي موسى، أحسنت، الراوي عن أبي موسى وهو مجهول. إذن هذه ثلاثة آثار لم تثبت، ولكن المعاني صحيحة. وأثر مسعود قد سمعت جاء ما يغني عنه هدا كهد الشعري، وأن هذا لا يصلح، ولا يصلح نثر القرآن نثرا، والقراءة السريعة المفرطة، مفرطة السرعة، هذا منهي عنه، قد جاء ما يغني عن هذا. وكل الكلام المذكور حسن، وإن لم تثبت أسانيده إلى قائليه، لكنه كلام حق، وكلام حسن. إيش هذا يريد الأخ؟ رقم كم هذا؟ الوسطين. هذا أثر ابن سعود الذي تقدمت الإشارة إليه. قال عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك ابن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آسن ومن ماء غير ياسين ألفا آسن أم ياسين تجده ابن سعود. قال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعري، أنت الآن أتيت بالفائدة فما يعرب هذا، هذا كهذ الشعري ما يعرب هذا حالة عبد الله أفعل مطلق نعم تهده هذا كهذ الشعري لا بس حال أيضا هذا له لكن مفعول مطلق أقرب تهده هذا كهذ الشعري أحسنت. قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هذا كهذ الشعري إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع وإن أفضل الصلاة وإن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لا أعلم النظائر أي الأشياء المتشابهة المتقاربة المتقاربة في الطول والقصر المتقاربة في الطول النظائر هذا هو أي المتقاربة في الطول والآيات متقاربة في الآيات. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن سورتين في كل ركعة ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره بعد الطلاب يستفيدون من هذا الحبر. وفعلا خرج كم من الكوفة من ابن مسعود استفادوا أمه من الكوفة علقمة والأسود وإبراهيم أئمة الدين كثير من أئمة الدين استفادوا من عبد الله بن مسعود واستغلوا وجوده رضي الله تعالى عنه. فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بها. قال ابن أمير في رواية جاء رجل إلى آخره الشاهد هو ما سمعته هذا كهذا الشعري. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.